بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الناظم: وأوجب عن المحظور كف جوارح، وندب عن المكروه غير مشدد. يقول الحجاوي: قد تقدم ذكر الجوارح وذكر صونها وكفها مجملا في كلام الناظم، وذكر هنا تفصيلا بين المحظور وهو الحرام وبين المكروه، فإن كان المنهي عنه محرما واجب الكف عنه، فيجب كف يده عن تناول سرقة وغصب وقتل ونحو ذلك، ولسانه يعني وكف لسانه عن الغيبة والنميمة واللعن وما أشبه ذلك، وفرجه عن الزنا، وعينيه عن النظر إلى غير ما يحل له النظر إليه، وسمعه عن سماع المحرمات، سواء كانت قولا كسماع الغيبة أو فعلا كسماع الملاهي الآلات الموسيقية، وبطنه عن الحرام، وكذا بقية الأعضاء. يعني يا جماعة، الحرام يكف عنه وجوبا، وده معنى قول الناظم وأوجب عن المحظور يعني عن المحرم كف جوارح، وندب عن المكروه غير مشدد. طب لو الحاجة دي مش حرام، مكروهة، فالمكروه لا نقول يجب الكف عنه، وإنما المكروه يستحب الكف عنه. ولذلك المكروه عرفوه يعني في علم الأصول ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب، على خلاف بقى في تفاصيل وكلمات وكده، لكن ايه يعني اللي هو لو سبته امتثالا لامر الله عز وجل تثاب، لكن ان فعلته لا تعاقب لانه مش حرام، بخلاف الحرام. الحرام يثاب تاركه امتثالا ويستحق تاركه العقاب او يعاقب تاركه على قول بعض الاصوليين. فالحرام لو فعلته تأثم وتستحق العقاب يوم القيامة، مفهوم؟ فلذلك كان واجبا، كان الكف عنه واجبا بخلاف المكروه. قال: وإن كان مكروها فيسن الكف عنه، لأن تركه خير من فعله. قال في الآداب الوسطى: ويجب كف يده وفمه وفرجه وبقية أعضائه عما يحرم، ويسن عما يكره. قال ابن الجوزي: هذا في من لم يضطر إلى ذلك، وإلا جاز. هذا في من لم يضطر إلى ذلك، لم يضطر إلى الحرام، إلى أن يفعل الحرام، وإلا جاز فعل الحرام. يبقى احفظوا قاعدة هي، خدوها واحفظوها خلاص. أن الحرمة تزول بالإيه؟ بالاضطرار، خلاص. الحرمة أو خلوني بس إيه أضبطها، لأن أنا مش مركز شوية. اكتبوها مثلا ايه: الضرورات تبيح المحظورات. اكتبوها كده خلاص، الضرورات تبيح المحظورات، ماشي. بعضهم يقول: لا حرمة مع ضرورة ولا كراهة مع حاجة، بعضهم يقولها كده يعني. لكن لو عايزين تكتبوا القاعدة اكتبوها زي ما انا قلت في الاول: الضرورات تبيح المحظورات. يبقى لو كان الشيء محظورا واضطررت إليه، يعني اضطررت بقى، خلينا ناخد مثال علشان الناس بتفهم الكلام ده. خلينا يعني هاخد مثال من الأسئلة التي ترسل إلي أو إلى غيري يعني من إخواني، علشان يبقى الكلام عملي شوية. يبعت لي واحد أو تبعت لي واحدة إني فرح ابن عمي، فرح بنت خالتي، ومضطر اروح، مضطر اروح، هكذا شايفين اللفظ، انا مضطر اروح. وهناك الفرح بقى في الاغاني وفي الرقص وفي الاختلاط وفي كل حاجه ايه حرام موجوده. فهل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، دي مش ضروره. انت ولا انت تقول مضطر، انت حر، لكن ما هياش ضروره في الشرع انك تروح فرح ابن عمك او تروحي فرح بنت خالتك، دي ما هياش ضروره في الشرع. طيب هيزعلوا، يبقى راضيهم بأي حاجة، يبقى روح سلم من بره من بعيد عن كل الحاجات الحرام دي وامشي، لكن دي ما هيش ضرورة في الشرع. سؤال تاني، دي أسئلة بتجي لنا فعلا خلاص. معيش فلوس أشتري شقة، فهاخد قرض ربوي من البنك على طول كده، أو هيدخل في عقد ثلاثي يبقى في بائع ومشتري وممول، وده برضه عقد ربوي من غير دخول في تفاصيله دلوقتي، وما عندوش فلوس يشتري الشقة دي، هل يجوز؟ لا يجوز، وهذه ليست ضرورة تبيح أن تقع في الحرام اللي هو الربا. أمال إيه بقى الضرورة؟ ليه ما هيش ضرورة؟ الأول أقول لكم إيه الضرورة اللي قالوا عليها مثلا العلماء، قالوا يعني مثلا في مسألة الربا دي مثلا، يقول لك إمتى يضطر إلى الربا؟ قالوا إذا لم يجد مطعما أو يعني خلاص، لا لو ما خدش الربا هيهلك، مش لاقي ياكل لدرجة إنه خلاص هيموت، أو مش لاقي يشرب لدرجة إنه هيموت، أو مش لاقي مسكن يعيش فيه فهينام في الشارع، أو يعني هي دي الضرورة يا جماعة، الضرورة هي دي الضرورة ماشي. طيب تقول لي ما هو مش لاقي مسكن، هو بيقول انا مش لاقي شقه ومش هعرف اشتري الشقه، نقول لك مش لازم تشتري شقه، عيش ايجار. هو لما قالوا مش لاقي مسكن ما قالوش مش لاقي مسكن تمليك، ما قالوش كده خلاص، انما الان تقدر تأجر وتعيش في ايجار ماشي. فهي دي كلها ما هيش ضرورات تبيح المحظور، فمن فعل ذلك اثما، وهذه الضرورة لا تنفعه يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. طيب المكروه بقى عشان تعمله لازم ضرورة برضو؟ لا مش لازم ضرورة، يكفي وجود الحاجة، ولذلك قالوا لا كراهة مع حاجة ماشي. يعني لو الحاجة بقى أوسع من الضرورة شوية، الحاجة أوسع من الضرورة شوية، فهمتوا؟ يعني شايفين الضرورات احنا مضايقينها ازاي، الحاجات أوسع شوية من الضرورات، ولذلك الحاجات لا تبيح المحظور، لا تبيح الحرام، وإنما تبيح المكروه فقط. طيب قال ابن الجوزي هذا فيما لم يضطر إلى ذلك وإلا جاز. وقال أبو الدرداء إن لنكشر في وجوه أقوام، نكشر يعني نضحك يا جماعة، نضحك ماشي، مش نكشر يعني لا نضحك نبتهج، إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. وهذا الأثر من أبي الدرداء إنما يذكر في باب المداراة، فكأنك طب ليه جابوا هنا؟ كأني يبقى ده مما ينهى عنه في الشرع، اللي هو الظالم تقعد معاه وتضحك وتهش وتبش وتسنده وتنزل ترفع صورته ومش عارف ايه، كل هذا محظور في الشرع، فالناس المتدينة ما يعملوش الحاجات دي ولا يعملوا؟ لا ما يعملوش طبعا، خلاص هذا هو الاصل، ويعدل عن هذا الاصل للضرورة. فكأنه اتى باثر ابي الدرداء هنا، ان لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم، كأن ابا الدرداء قد وقع في هذه الضرورة فاضطر أن يداري القوم، ناس الظلمة، فهمتوا؟ قال البخاري ويذكر عن أبي الدرداء فذكره، يعني هذا معلق عند البخاري يعني في صحيح. ومتى قدر ألا يظهر موافقتهم لم يجوز له ذلك، ومتى قدر ألا يظهر موافقته يعني موافقة هؤلاء الظلمة الفجرة لم يجوز له ذلك. هنا يا جماعة في أحوال ثلاثة، بعيد بقى عن يعني متين في المسألة بعينها، إنك تظهر الموافقة وإنك تظهر المخالفة وأن يسعك السكوت. مش معنى إنك تظهر إنك لا تظهر الموافقة إنك تظهر المخالفة، يعني ما تجيش عشان إيه الناس برضو زي ما أقول لكم كده للأسف ما بيقدروش يقيسوا الضرورات صح، يقول لك دي ضرورة وبعد شوية تبقى ده ديدن القوم، وتلاقي ينافحوا عن الظالم وتلاقيهم يعني مش عاوزين يعني ندخل في تفاصيل. المهم مش معنى انك لا تظهر الموافقة انك تظهر المخالفة، مفهومة دي؟ يعني ما ينفعش يجي تقول لها يا اخي اتق الله، ما ينفعش اللي بتعمله ده، ما ينفعش ترفع، مش ينفعش تروح تنتخب، مش عارف ايه، ما ينفعش تعمل ايه. فيقول لك ما هو انا لو عملت عكس كده هيحصل وهيحصل. هو مين قال لك لازم تعمل عكس كده؟ يسعك السكوت في حالة في النص، في حالة في النص يسعك السكوت تجنب كل ذلك. قال ومتى قدر ألا يظهر موافقتهم لم يجز له ذلك، إنه يداري القوم أو يظهر الموافقة أو كده. قال صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه، وسألته، يعني سأل أحمد بن حنبل، عن حديث ابن عباس إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال أبي لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض، ما حدش يغالي في أي حاجة، ولا الحب ولا البغض، خلاص أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني لما تحب حد ما تحبوش حب مبالغ فيه خلاص، ولما تبغض حد ما تبغضوش بغض مبالغ فيه. وروى الطبراني وغيره عن أبي هريرة مرفوعا أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. بعض الناس، بعض الشباب الصغير لما بيتدين، ما اعرفش الحقيقة ايه اللي بيجيب يعني، بس هي آفة منتشرة ومش عارف بتيجي منين يعني. انه هو بيظن انه كمال الايمان او كمال التدين مش هيحصل غير بحصول المفاصله بينه وبين حتى اعز الناس. ما فاهم، مش فاهم ليه الصراحه يعني. يعني ده اشكال بيحصل كتير عند الشباب وانا مش فاهم مرجعيته ايه. فتلاقيه بمجرد ما يتدين او هي بمجرد ما تتدين كانه بيتعبد الى الله بعقوق الوالدين مثلا، تحسوا كده يعني. ايه يعني النهارده انا هي هعمل عباده من اجل العبادات هعق ابويا وامي، تحس كده يعني. الشاب وهو بيحكي ولا البنت وهي بتحكي هو مفتخر يعني. خلاص بعد شويه بقى اما يكبروا ويهدوا كده العقوق بيزيد. لا يعني بيبتدوا بقى يفهموا، ولا مش عارف، يعني مش عارف الحقيقه يعني ايه الاشكال ده، مش فاهمه يعني. شوفوا يا جماعة، أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. وعن ابن عمر مرفوعا، والحقيقة يعني أنا مما عصم يعني بعض الشباب أنا وغيري يعني لما كنا شباب، يعني وجود الرأس اللي فاهم، واللي وده الحقيقة دي نصيحتي، نصيحتي لمن يسمعني الآن، دائما يبقى لك حد كبير فاهم دين وفاهم واقع وفاهم نفسيات ترجع إليه وتصدر عنه، ودي هتفرق معاك كتير جدا. يعني العقبات اللي أنا بحكيها دي يعني إحنا ما مرناش ومرضينا بيها، لكن لعل بعد الرب سبحانه وتعالى حتى ما أقوله هو من الله سبحانه وتعالى، إذ يعني إيه وفقنا لمثل الشيخ أسامة حامد، نصدر عن قوله في مثل هذه الأمور واحدة واحدة، ونلاقي الدنيا بعد كده تهدى وكده. المهم يعني مش هدخل في الموضوع، لكن لو هنخرج بحاجة من الموضوع، في بداية التدين محتاج انت ايه حد كبير في السن وكبير في العقل وله حظ من الايه من التوفيق من الله سبحانه وتعالى. والحظ من التوفيق ده ما بيجيش بسهولة، بيجي بمجموع حاجات يعني وأحوال بينه وبين ربنا فيوفق. تسأله وتصدر عن قوله في مثل هذه الأمور. خلاص طيب، لو تفتكروا وإحنا بنقرأ في معتصم منهاج القاصدين إن كان المعتصم إيه شيخ يهديك الطريق، صح كده ولا إيه؟ شيخ يهديك الطريق ولا إيه كانوا قالوا إيه؟ طيب، وعن ابن عمر مرفوعا الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. جميل الأثر ده يا جماعة، الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. فاكرين لما كنا بنتكلم عن مسألة، لما كنا نتكلم عن الغلاء اللي حاصل في الدنيا دلوقتي، وقلنا لكم ان الغلاء تلاقوا الناس معظم اذهان الناس بينصرف الى ايه؟ بينصرف الى انه كيف انه يزود اللي داخل. واقل الناس من يفكر انه ازاي يقلل اللي خارج، ومن يفعل ذلك يفعله اضطرارا، وبيبقى شايف انه ايه دي لازم تبقى فتره وتعدي علشان ارجع لحياتي الاولانيه. مفهوم يا جماعه؟ فهمتوا؟ فاكرين الكلام ده؟ انا مش هشرح تاني، لكن هو ده معنى اثر ابن عمر دلوقتي. الدنيا غليت، الاسعار ولعت، انت تقدر طبعا بس تفكر ايه ازاي ازود اللي داخل، وتبقى اعزكم الله زي اللي مش عارف ايه في الساقيه ليل ونهار بتشتغل عشان تزود فلوسك، بس علشان تعيش في نفس المستوى، مش تزود فلوسك عشان تحسن مستواك، لا، ده انت عشان تعيش في نفس مستواك. واحد تاني وفق الى انه يفكر بشكل تاني، يقول لا، طب وانا اضيع عمري في تحصيل الدنيا ليه؟ طيب ما انا اقلل وارشد الايه النفقات، ومش شايف ان ده هو بيعمله مضطر ولا متضايق، وهو بيعمله لازم ايه دي فتره ولازم تعدي وارجع اعيش تاني في نفس مستواي. لا، هو شايف ان الاقتصاد في النفقه نصف المعيشه على قول ابن عمر، فيسعى في ذلك. والتودد الى الناس نصف العقل، يعني مهما وجدت سبيلا لان تتودد الى الناس فمن السفه انك تكتسب خصومات انت في غنى عنها. فهمتوا دي؟ ولذلك ده نصف العقل. يعني الناس العاقله والناس الكبيره دايما يقول لك سيب الباب موارب. مفهوم يا جماعه؟ انما انا هفضل طول عمري بسعى في صدامات وبسعى في خناقات، وتلاقي بعض الشباب سواء من الجنسين يعني ولد او بنت برضه مع بدايه التدين، هو عمال يدور على الحته اللي فيها مشاكل، عمال يدور على الحته اللي يصطدم فيها، عمال يدور على الحته اللي يقعد يجادل فيها ليل نهار. مفهوم؟ هو بيدور على الحاجات دي. لا اله الا الله، طب ليه؟ يعني ليه؟ والتودد الى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم، لانك اذا حسن سؤالك حسن الجواب تبعا للسؤال، ولو اخطات في السؤال المفتي ولا اللي بتساله هيرد على السؤال اللي انت اصلا مش ساله صح. حدثنا يحيى بن عبد الباقي قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا يوسف بن اسباط قال حدثنا سفيان الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارات الناس صدقه. قال اسناد الاولين ضعيف وهذا فيه لين، وقد قال بعضهم لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من غم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي محباتي، ولست أسلم ممن لست أعرفه فكيف أسلم من أهل المودات، الناس داء وداء الناس قربهم وفي الجفاء بهم قطع الأخوات، فجامل الناس واحمل ما استطعت وكن أصم أبكى ما أعمى ذا تقيات. وقال أبو سليمان الخطابي ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات، من يدري دار ومن لم يدري سوف يرى عما قليل نديما للندامات. اللي يعرف أحوال الناس هيداري الناس، اللي ما يعرفش بقى يقعد يخبط في ده ويرزع في ده ويخاصم في ده، وبعد سنين يكتشف انه وحيد مفيش حد حواليه، حتى اقرب الناس ما بيحبوش قعدته. طيب، ثم شرع في اداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني كانه والله اعلم الحقيقه، ما هو البيت اللي ذكره ابن عبد القوي اللي هو في موضوع الحرام والمكروه، تجد الحجاوي ابتدى يتكلم عن المودة ويتكلم عن المداراة ويتكلم عن وهو ملوش علاقة قوي بالبيت. يعني دي محتاجة بحث الحقيقة، بس أنا إيه ما فيش وقت ولا في نشاط لكده. يعني ليه الحجاوي ذكر الكلام ده هنا أصلا؟ قعدنا نتكلم اهو بقالنا تلت ساعة بنتكلم في حاجات معظمها ملهاش دعوة ببيت ابن عبد القوي. فليه الحجاوي ذكر ده هنا؟ لعل كده يعني، لعل زي ما عبد العظيم بيقول، والله أعلم يعني، ما بقولش ده غرضه، لعله بيهيئ الايه الامر، لان احنا هنتكلم عن امر معروف والنهي عن المنكر دلوقتي. واول ما نقول امر ونهي بيجي في دماغكم ايه؟ يلا نشمر بقى ايه في خناق. فكانه بيهيئ الكلام للامر معروف والنهي عن المنكر، او بيوطد يعني ايه، بيذكر كلاما كايه توطئه، لان احنا هنتكلم عن الامر والنهي. لعل، والله اعلم. قال الناظم: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي. يلا نركز بقى. وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي، على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي، ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحددي. هذا في ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الحجاوي هذا: والمعروف ما يؤمر به شرعا، والمنكر ما ينهى عنه شرعا، وهو واجب على الناس من حيث الجملة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما حيثية الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فمتى تركنا الأمر والنهي تخلفنا عن هذه الخيرية. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث، فروى الترمذي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، صلى على النبي: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. طبعا الوعيد شديد. وقال في حديث آخر: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. عرفتم بقى، عرفتم إحنا اللي بيحصل حوالينا كله من عندنا إزاي؟ عطلنا الأمر والنهي، خلاص نستاهل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم فيهم رجل يعمل بالمعاصي وهم أعز منه وأمنعه، لا يغير إلا أصابهم الله بعقاب. وقال مسعر: أمر ملك أن يخسف بقرية، فقال: يا رب فيها فلان العابد، فأوحى الله إليه أن به فابدأ، ابدأ بالعابد ده أول واحد يخسف به، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة. شايف الناس عمالة تعمل المنكر وهو لم يتمعر وجهه في ساعة. والأحاديث في الباب كثيرة جدا. ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشاع الجهل وبطل العلم، وهو فرض على هذه المدافعة، سنة الله عز وجل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقالوا ان من حكمة ربنا تعالى ان يظهر المنكر ويشيع. ليه؟ قالوا: ليتصدى اهل الحق للمنكر فينشر الحق، ولولا ظهور الباطل اولا لما انتشر الايه، لما انتشر الحق. فهمتوا دي؟ يعني النهاردة لو مثلا مسألة ترند، ركزوا في اللي أقوله ده، ترند، فيقوم واحد من أهل الفضل أو أهل العلم أو كده يدخل يتكلم فيها ويصحح للناس المفهوم في وقت الترند، بتلاقوا أثر ده أكبر ولا أنه يطلع ابتداء يتكلم في مسألة ما حدش أصلا شغلاه. فاهمين المسألة دي يا جماعة؟ أنه يظهر الباطل فيتصدى أهل الحق فيظهر الحق، ولولا ظهور الباطل لما ظهر الحق. لأن المسألة اللي هي كانت ترندي، لو أهل العلم ابتدوا يتكلموا فيها ابتداء يعني هتعدي على الناس كده. ولذلك تلاقي إيه، لو واحد كتب كلمتين من إخواننا طلاب العلم ولا الدعاء ولا كده، كلمتين عن مسألة هي ترند، تلاقي الشير واللايك بالآلاف، مش كده؟ تخيلوا الكلمتين دول كتبوا هم لكن في وقت تاني، ما عادي، المنشور يعدي على الناس وما يعني ما يهتموش قوي، مفهوم؟ طيب، قال: هو فرض على كل مسلم لا يسقط في حال من الأحوال. ويمكن فرض على كل مسلم لا يسقط في حال من الأحوال، يعني إيه؟ مش في حال من الأحوال، يعني كل ما تشوف منكر يبقى فرض عليك. المقصود يعني ما فيش حال تسقطه. ليه ما فيش حال تسقطه؟ لأنه في إنكار بالقلب. يعني لو قلنا إن أنت في أسوأ الحالات بقى الظالم واخدك وماسكك وهيذبحك تقول برضه انكر، يعني يجب نقول يجب عليك الانكار في الجمله. ما حدش قال الانكار في الحاله دي يكون باليد او باللسان، مفهوم دي؟ ولذلك قال لا يسقط في حال من الاحوال، لان في درجه من الانكار هي انكار بالقلب. فمتى تسقط هذه؟ بل غيابها يعني غياب الايمان، يعني انك ترى المنكر وتبقى مش منكر بقلبك، مصيبه كبيره جدا، مفهوم؟ قال: ويمكن الإنسان الإنكار في كل وقت حتى بقلبه أهو. فلذلك كان واجبا على كل مسلم، لا يجوز أن يرضى بالمعصية ولو لم يقدر على إزالتها. فهمت ليه بقى واجب في جميع الأحوال؟ وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلى الله على النبي: من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها. واضح الكلام. فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال، ويأتي لذلك تتمة إن شاء الله تعالى عند قوله: وأضعفه بالقلب، عند قولي عن الناظم بن عبد القوي هيقول في بيت: وأضعفه بالقلب. طيب، والأمر معروف، نقف على الفصل ده ونقرأ دقائق في بحر الدموع ومحدش يخرج، ماشي؟ بحر الدموع مهم جدا. يقول ابن الجوزي، هي دي نسخة تانية واحد من اخوانكم عملها جزا الله خيرا، جابها من الشملة اظن وحولها البي دي اف، فهنحاول نقرأ منها كده ونشوف الدنيا بقى هتبقى افضل ولا ايه. يقول: اخواني، الى كم تماطلون بالعمل وتطمعون في بلوغ الأمل وتغترون بفسحة المهل ولا تذكرون هجوم الأجل؟ ما ولدتم فللتراب، وما بنيتم فللخراب، وما جمعتم فللذهاب. مش دي الحاجات اللي شغلة الناس دلوقتي؟ العيال والعماير والشقق والفلوس كل ده فين؟ ايه آخره؟ وما عملتم ففي كتاب مدخر ليوم الحساب. برضو النسخة دي أي كلام. وأنشدوا: ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يغرنكم قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فإن السيئة وإن كانت واحدة فإنها تتبعها عشر خصال مذمومة. يعني عمر بيقول ما تغتروش إن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة فتقولوا إيه إحنا كسبانين يوم القيامة. ليه؟ لأن السيئة بيتبعها عشر خصال. أولها: إذا أذنب العبد ذنبا فقد أسخط الله وهو قادر عليه، يعني والله قادر عليه. والثانية: أنه فرح إبليس لعنه الله. والثالثة: أنه تباعد من الجنة. والرابعة: أنه تقرب من النار. والخامسة: أنه قد آذى أحب الأشياء إليه وهي نفسه. والسادسة: أنه ندس نفسه وقد كان طاهرا. والسابعة: أنه قد آذى الحفظة الملائكة. والثامنة: أنه قد أحزن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. والتاسعة: أنه أشهد على نفسه السماوات والأرض وجميع المخلوقات بالعصيان. والعاشرة: أنه خان جميع الآدميين وعصى رب العالمين. ويروى عن ذي النون المصري رحمه الله تعالى أنه قال: خرجت أريد الحجاز ولم أصحب أحدا من الناس، ماشي لوحدي، فبينما أنا سائر إذ وقعت في أرض صحراء وقد نفذ زادي، معهوش أكل هيموت، فأشرفت على الهلاك، إذ لاحت لي شجرة في وسط الصحراء دانية الفروع متدلية الأغصان كثيرة الأوراق، فقلت في نفسي أسير نحو هذه الشجرة فأكون في ظلها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما وصلت إلى الشجرة ودنوت منها وأردت الدخول في ظلها، فأخذ غصن من أغصانها بركوتي فانهرق الماء، يعني كأنه هو داخل فإيه مع زي ركوة فيها مية، فغصن إيه خبطها أو حاجة فوقع المية. الذي كان بقي لي فيها أحيي به رمقي، فأيقنت بالهلاك، وطرحت نفسي في ظل الشجرة وبقيت أنتظر ملك الموت ليقبض روحي. والحالة دي أنا كنت أتعجب منها، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه إيه لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم إلى آخر حديث بقى معروف، اللي هو عليه معه راحلته عليها طعامه وشرابه، وبعد النام واستيقظ ما لقاهاش، قعد يدور ما لقاهاش، قال إيه أرجع للمكان الذي كنت فيه فأنام لأموت. فكنت أتعجب، إيه أرجع أنام لأموت؟ ما تمشي يعني، امشي في الصحراء لغايه ما تلاقي طريق، لغايه ما تلاقي يعني امشي، يعني ليه ارجع فاموت دي يعني، ما لغايه ما مره تهت جوه الصحراء. والاحساس ده فعلا احساس عجيب جدا، انا ما كنت اتخيل هذا الحقيقه، يعني ما كنتش اتخيل ان احساس التوهان في الصحراء ده يعني بهذه البشاعه. انت لما بتوه في الصحراء، او هذا ما حدث لي يعني، ما اعرفش ده كل الناس ولا ايه، فعلا فعلا بيجي لك الاحساس ده، انا افضل واقف في الحته اللي انا فيها. لما بتبص يمين وشمال وورا وقدام وما تلاقيش اي معلم على حاجه تقول لك امشي في الاتجاه ده، انت بيوصلك حاله من يعني ايه، ما انا اخاف امشي كده ابقى ببعد، واخاف امشي كده ابقى ببعد، وما فيش حاجه تقول لك خلاص. فبتلاقي نفسك بيجي لك الاحساس ده، وانا فعلا ده اللي حصل يعني. لما تهت فضلت واقف في الصحراء، ما مشيش لا يمين ولا شمال، فضلت واقف مكاني لغايه ما الرفقه اللي كانت معايا رجعت، ما متش يعني اكيد انا. ماشي. طبعا هنا في ايه دعاء ممكن نقوله، تقولوا يا عباد الله دلونا الطريق. ف وده كان احمد بن حنبل يدعو بهذا الدعاء اذا حدث له مثل ايه مثل ذلك. لا يبقى ايه، ممكن الجن او الملائكه تدلك على شيء، ماشي مفيش مشكله، تدعو بالدعاء ده. لو حد يجيب يكتب الدعاء ده كده على جوجل ويجيب الأثر عن أحمد ويحطه لنا، ماشي. طيب قال المهم، فذنون قال خلاص ايه انام بقى لغاية ما اموت. وطرحت نفسي في ظل الشجرة وبقيت انتظر ملك الموت ليقبض روحي، فإذا انا بصوت حزين وهو يقول: إلهي وسيدي ومولاي، إن كان هذا رضاك مني فزد حتى ترضى عني يا أرحم الراحمين. فقمت وجعلت أمشي نحو الصوت، فإذا أنا بشخص حسن الصورة وهو ملقى على الرمل، والنسور قد أحدقت به تنهش في لحمه، فسلمت عليه فرد السلام وقال لي: يا ذا النون، لما نفذ الزاد وانهرق الماء أيقنت بالموت والفناء، فجلست عند رأسه. يا ذا النون، لما نفذ الزاد وانهرق الماء أيقنت بالموت والفناء، فجلست عند رأسه وجعلت أبكي رحمة لبكائه وشفقة لما رأيت منه. فبينما أنا كذلك إذ أنا بقصعة من الطعام وضعت بين يدي، فوكز الأرض بعرقوبه، فإذا بعين من الماء قد تفجرت أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فقال لي: يا ذا النون، كل واشرب، لابد لك من الوصول إلى بيت الله الحرام، ولكن يا ذا النون لي إليك حاجة، فإن قضيتها فلك الأجر والثواب. فقلت: وما هي؟ قال: إذا أنا مت فاغسلني وادفني واسترني من الوحش والطير، وسر، فإذا قضيت الحج فإنك تصل إلى مدينة بغداد وتدخل من باب الزعفران، فإنك تجد هنالك الصبيان يلعبون وعليهم ألوان الثياب، فتجد هنالك شابا صغير السن ليس يشغله شيء عن ذكر الله تعالى، قد تحزم بخرقة وجعل على كتفيه أخرى، في وجهه خطان أسودان من آثار الدموع، فإذا وجدته فذلك ولدي وقرة عيني، فأقرئه مني السلام. قال ذو النون: فلما فرغ من كلامه سمعته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وشهق شهقة فارق الدنيا، رحمه الله تعالى. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان معي قميص في وعاء لا أفارقه، فغسلته من ذلك الماء، وكفنته وواريته التراب، وسرت إلى بيت الله الحرام، وقضيت مناسك الحج، وخرجت إلى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضيت الزيارة وسرت إلى مدينة بغداد، فدخلتها في يوم عيد، فإذا أنا بالصبيان يلعبون وعليهم ألوان الثياب، فنظرت فرأيت الصبي الموصوف جالسا لا يشغله الموهوب عن علام الغيوب، يعني لا يشغله الموهوب، يعني ما وهب من هدوم بقى العيد والحاجات اللي لعبوا بيها، يعني هو مشغول بالله، وقد ظهرت على وجهه الأحزان، وفي وجهه خطان أسودان من آثار الدموع، وهو يقول: الناس كلهم للعيد قد فرحوا، وقد فرحت أنا بالواحد الصمد. الناس كلهم للعيد قد صبغوا، وقد صبغت ثياب الذل والكمد. الناس كلهم للعيد قد غسلوا، قد غسلت أنا بالدمع للكبد. قال ذو النون: فسلمت عليه، فرد علي السلام، وقال: مرحبا برسول أتى من أبي. فقلت له: من أخبرك بأني رسول أتيتك من أبيك؟ قال: الذي أخبرني أنك دفنته بالصحراء يا ذا النون. أتزعم أنك دفنت أبي بالصحراء؟ والله إن أبي رفع إلى سدرة المنتهى، ولكن سر معي إلى جدته. فأخذ بيدي وسار معي إلى منزله. فلما وصل إلى الباب نقر نقرا خفيفا، فإذا بالعجوز قد خرجت إلينا، فلما رأتني قالت: مرحبا بمن تمتع بالنظر في وجه حبيبي وقرة عيني. قلت لها: من أخبرك بأني رأيته؟ قالت: الذي أخبرني بأنك كفنته، وأن الكفن مردود عليك يا ذا النون. فوعزة ربي وجلاله، إن خرقة ابني يباهي الله بها يباهي الله بها الملائكة في الملأ الأعلى. ثم قالت: يا ذا النون، صف لي كيف تركت ابني وقرة عيني وثمرة فؤادي. قلت لها: تركته في الفيافي والقفار بين الرمال والأحجار، وقد حضي مش عارف بما أمل من العزيز الغفار. فلما سمعت العجوز ذلك ضمت الصبية إلى صدرها وغابت عني وحجبت عن نظري، فلا أدري في السماء صعد بهما أو في جوف الأرض هبط بهما. فصرت أطلبهما في أركان الدار فما وجدتهما، فسمعت هاتفا يقول: يا ذا النون، لا تتعب نفسك، فلقد طلبتهم الأملاك فلم يجدوهم. فقلت: أين صاروا؟ فقال لي: إن الشهداء يموتون بسيوف المشركين، وهؤلاء المحبون يموتون بالشوق إلى رب العالمين، فيحملون في مركب من نور في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال ذو النون: فتفقدت الجراب فوجدت الكفن الذي كفنته فيه مطويا كما كان أولا. طبعا يا جماعة، عشان المسائل دي جت معانا، هذه الروايات مما تروى الناس بتستقبلها بنفسيات، يعني من الناس من يستقبلها بنفسيات المنكر، ويرى أن ذلك من شطط الصوفية. و طبعا بعض هذه الروايات احنا لا نجزم بحصول هذه الروايات، لكن فرقوا بين امور. احنا اهل السنه يثبتون كرامات الاولياء ولا ينفونها، خلاص، للاولياء كرامات، نعم، وهذه الكرامات هي اقل بكثير من كرامات ثبتت لبعض الصحابه، يعني فضلا بقى يعني خلاص، يعني الصحابة نفسهم في كرامات ثبتت ليهم، اللي يشرب السم وما يموتش، واللي يبقى واقف على المنبر وبعدين الأرض ترفع فيراها، يرى المعركة وينادي يا سارية الجبل، فيسمع سارية نداءه، وده في حتة وده في حتة، عمر رضي الله عنه. فثبت كرامات موجودة للصحابة، وهذا ده مذهب أهل السنة يعني على العموم، نحن نثبت الكرامات. وهذه الحكايات لا يحيل العقل وقوعها، وإنما يعني إيه، هي ليس مما يقع عادة، وده معنى الكرامة أصلا. يعني لو كل الناس بيحصل لها الموضوع، ففين الكرامة بقى؟ مفهوم؟ لكن هل هذه الواقعة حدثت فعلا؟ الله أعلم. لكن هل تنفى فعلا؟ لا برضه. فاهمين الفرق؟ يعني قد يكون هذه الايه، ولذلك العلماء يعني ابن الجوزي ده فقيه، مش واحد جاي يعني كده مدروش. ابن الجوزي واحد من الاسماء التقيله في المذهب الحنبلي خلاص، واللي بيذكر قوله لما بنيجي نذكر الخلاف في المذهب بين الفقهاء بنقول قول ابن الجوزي كذا وكذا، فهو فقيه يعني قبل ما يكون بيتكلم في الرقائق، فهو فقيه كبير. مفهوم يا جماعه؟ فكون ابن الجوزي يروي هذه الامور فهو يرى ان ايه التساهل في روايه مثل هذه الامور. طيب هي احنا بقى، احنا واحنا بنتلقى هذا الكلام ما نتلقاهوش بنفسيه اللي دايما يقول ايه يا عم الهاكس ده، ايه كلام الصوفيه اللي مش، لا مش كده. لكن برضه ما نتلقاهوش بنفسيه انه ده لازم يكون حصل، ومش ما نعرفش الله اعلم. هم يا جماعه ما كانوش يشددوا قوي في الاسانيد اللي بتنقل لهم بها هذه الروايات. يعني ابن الجوزي لو هو ماشي سمع حكايه زي كده يكتبها. مفهوم؟ انما ابن الجوزي لما يجي ينقل حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يشدد بقى، ده الكلام ده بيتقال ان النبي قال ولا ما قالوش، فاهمين؟ بالذات لو في الحلال والحرام يشدد بقى في الاسانيد وكده. انما الروايات اللي زي دي سمعها ما يقعدش يقول طب مين قال لك؟ طب دي عن من؟ طب عن من؟ واحكي لي، قول لي السند بتاعك لغايه فلان الفلاني اللي بيحكي القصه. ما يعملش الكلام ده ابن الجوزي وغيره، مش ابن الجوزي بس يعني خلاص. فليه انا بقول الكلام ده؟ لان النفسيه دي ربما حجبت البعض انه يستفيد بالكلام. لما تكون داخل بنفسيه المنكر لمثل هذه الامور، واللي بقى شايف ان اللي بيقرا الكلام ده هو رخر صوفي وهجاص ومش عارف ايه، كيف لو فيها كلمه ممكن تؤثر هتتاثر ازاي؟ مش هيحصل التاثر المطلوب. مفهوم؟ طيب اخوانكم جابوا الاثر عن عبد الله ابن الامام احمد قال سمعت ابي يقول حججت 5 حجج منها 2 راكبا وثلاثة ماشيا، او 2 ماشيا وثلاثة راكبا. شوفوا الامام احمد يحج ماشي. قال فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا، فجعلت اقول يا عباد الله دلوني على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقفت على الطريق. خلاص، وقلنا التوهان في الصحراء، فأنتوا معاكم الدعاء ده، وهذا الدعاء أظن فيه أثر عمن قبل أحمد كمان. فتقول لو لوحدك أو معاك حتى ناس، يعني معاك ناس لكن ما أنتوش عارفين الطريق، ادعوا بهذا الدعاء. وأنت بتدعو الدعاء ده قلبك معتمد على الرب مش على الجن أو الملائكة اللي في المكان، كلهم مربوبون مسخرون لله سبحانه وتعالى. خلاص، فانت ادعي الدعاء ده يا عباد الله دلوني على الطريق فلعلك تهدى ان شاء الله، او تموت وتخلص بقى. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.